بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسيكون درس الشيخ عبد الرزاق العباد بعد صلاة الفجر، باب الحال. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحريري رحمه الله: باب الحال. الحال في اللغة هي الهيئة للشيء يكون عليها من خير أو شر أو حسن أو سوء وما إلى ذلك. هذا معنى هذه اللفظة في اللغة، وهو في الاصطلاح وصف مشتق يبين حالة الفاعل عند إيقاعه للفعل أو حالة المفعول عند إيقاع الفعل عليه. هذا الحال في الاصطلاح. والحال بهذا التعريف عند النحاة حكمه النصب، كما أشار إليه الحريري فقال: اقرأ. والحال والتمييز منصوبان. فقال: والحال والتمييز منصوبان، هو عنون للحال، لكن جمع بين الحال والتمييز في الذكر، وذلك لاتفاقهما في أحكام كثيرة وإن اختلفت حقيقتهما. هما يتفقان في أحكام كثيرة، ومما يتفقان عليه النصب، فكلاه منصوب، وكذلك كلاهما فضله. فأشار إلى هذا الحكم الإعرابي فقال: والحال والتمييز منصوبان. والحال والتمييز منصوبان، وسيأتي ذكر الناصب لهما. ومع اختلاف الوضع والمباني، أي مع اختلافهما في الوضع والمباني، أي مع اختلاف بنيتهما، فإن الحال كما سبقا قلنا آنفا وصف مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة باسم الفاعل، أفعل تفضيل، أو من أمثلة، أو أن يكون من أمثلة المبالغة. هذه الصفات المشتقة الصريحة ما دامت على وضعها الذي هي الصراحة في مشابهة الفعل. فالحال يأتي بحال على أحد هذه الصفات بخلاف، فهذا وضع ومبنى الحال. وأما التمييز فإنه يكون اسما جامدا لا اشتقاق فيه، لا يكون مشتقا، لا يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشابهة للفاعل ولا أفعل التفضيل ولا أمثلة المبالغة، لا يكون شيئا من ذلك. نعم، قد تجد تمييزا هو في زنته وصف، إلا أنه انتقل من الوصفية الاشتقاقية إلى الجمود، كما في قولهم: لله دره فارسا. ففارسا يعرب تمييزا، مع أنه على وزن فاعل، فيقال إن هذا التمييز ليس مشتقا، بل انتقل من الاشتقاق إلى الجمود، ولذلك المقصود به ذات اتصف بالفروسية، لكن اتصاف بالفروسية شيء لازم. فكان فارسا في مثل هذا المثال، وصيغته صيغة اشتقاق لكنه جامد. فهذا معنى قوله: مع اختلاف الوضع والمباني. نعم. ثم كلا النوعين جاء فضنه. أيوة قوله ثم كلا النوعين جاء فضله أشار إلى ما اشتركان فيه من بعض الأحكام أو من الأحكام. ثم كلا النوعين جاء فضله أي كل من الحال والتمييز فضله. والفضلة عندهم في الاصطلاح هو ما ليس عمدة أي هو الذي يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي، هو الذي يأتي بعد المسند والمسند إليه في الكلام. وما كان كذلك يكون فضلة، وحكم الفضلة أنه يوصف. فتجدون جميع الفضلات في كلام العربي منصوبة، إن لم تكن منصوبة فقد تكون مجرورة، والجر والنصب أخوان. نعم. ثم كلا النوعين جاء فضنا منكرا بعد تمام الجملة. قوله منكرا بعد تمام الجملة منكرا إشارة إلى حكم آخر لهما، وهو أنهما نكرتان، هما أي الحال نكرة والتمييز نكرة، إلا أن نكارة التمييز أشد من نكارة الحال، وذلك لأن الحال وإن كان الأصل فيه أن يأتي نكرة فقد يأتي معرفة مؤولا بنكرة، كما قال ابن مالك: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اشتهد، اشتهد وحدك، وحدك حال وهو معرفة الإضافة للضمير لكنه مؤول بالنكرة، والتأويل اجتهد منفردا، بخلاف التمييز فإن نكارته أشد، أي لا يمكن أن يأتي التمييز معرفة ويؤول بنكرة، لا يمكن أن يأتي التمييز معرفة، لا يمكن أن يأتي التمييز معرفة ويؤول بنكرة. فلو وجدت إل في تمييز فأعلم أن إل هذه تعتبر زائدة، ولا نقول نؤوله بنكرة، بل نقول هذه إل هذه زائدة، لأن التمييز لا يعرف، بخلاف الحال فقد يعرف في اللفظ ويؤول بنكرة. فنكارة التمييز أشد من نكارة الحال، هذا فرق ما بينهما. وقوله بعد تمام الجملة أي بعد تمام الكلام الاصطلاحي، أي بعد المسند والمسند إليه، يأتي كل منهما بعد المسند والمسند إليه، وهذا معنى الفضلية فيهما. تقول جاء زيد راكبا، جاء زيد الجملة فعل وفاعل، فقد وجدت الجملة أو تم الكلام الاصطلاحي، وراكبا فضلة أتى بعد المسند والمسند إليه، فهذا معنى قوله فضلة، وكل منهما يأتي بعد تمام الجملة، هذا هو المراد به. نعم. لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال. نعم. قوله لا لكنه إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، إشارة إلى ما تقدم أن أشرنا إليه، وهو أن الحال وصف مشتق. والحريري يقول وجدت أنه اشتق من الأفعال كأن الوصف أو فالوصف على هذا مشتق من الفعل، وهذا الصحيح كما سبق أن أشرنا إليه، وهو أنهم يقولون إن المصدر أصل المشتقات، تؤخذ المشتقات كلها من المصدر لكن بترتيب فني، فيؤخذ الفعل الماضي أولا من المصدر، ثم المضارع يؤخذ من الماضي، والأمر يؤخذ من المضارع، واسم الفاعل يؤخذ من الأمر، وهكذا. فعلى هذا فالحال يكون مأخوذا من الفعل، من أي فعل؟ من الفعل المضارع، من الفعل المضارع، وهو في الأصل مأخوذ من المصدر، لكن هذا ترتيب فني اجتهادي، وإلا فجميع المشتقات مأخوذة من المصدر الأصل. أي أصل؟ إذن فقوله من الأفعال أي من الفعل المضارع، والفعل المضارع من الماضي، والماضي من إيش؟ من المصدر. فأول الاشتقاق الفعل الماضي، أول الاشتقاق الفعل الماضي يؤخذ أولا من المصدر، وهكذا. نعم. ثم ترى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. ثم ترى عند اعتبار من عقل أي ثم ترى الحال عند اعتبار من عقل، أي عند اعتبار العاقل الذي ينظر في الحال ويتفكر فيه فيجد اعتبارا يتعلق بالحال. ما هذا الاعتبار؟ أشار إليه بقوله ثم ترى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل، أي ترى جواب كيف في سؤال من سأل، ترى الحال جواب كيف في سؤال من سأل. هذا بيان آخر للحال، كيف تعرف الحالة، كيف تميز الحالة من التمييز إن شئت، كيف يكون هذا؟ فتجد الحالة يقع في جواب كيف. فإذا قلت مثلا جاء زيد فسألت من أخبرك بهذا الخبر كيف جاء، فيقول لك جاء راكبا، بين حالة مجيئه، كيف الحالة التي كان عليها في المجيء، بين ذلك. فالحال بيان وتوضيح لحالة الفاعل عند إيقاع الفعل، فالفعل الذي فعله هو المجيء، هذا الفعل هو المجيء، لكن على أي حالة كان عند إيقاع هذا الفعل، الحال يبين ذلك. إذن فالحال بيان وتوضيح لحالة الفاعل عند إيقاع الفعل، أو لحالة المفعول عند إيقاع الفعل عليه. تقول شربت الماء، انتهى الكلام الاصطلاحي، شربت فعل وفاعل والماء مفعول به، وينتهي الكلام من شربت. لكن إذا قلت باردا، أتيت بباردا وهو حال للماء عند إيقاع الشرب عليه، شربت الماء باردا، إذن فالحال إما أن يأتي من المفعول به أو من الفاعل، وهكذا. وفي كل في هذا المثال الأخير شربت الماء باردا، إذا أخبرك مخبر بهذا وقال شربت الماء، وقف على هذا مثلا شربت الماء، فتقول له كيف شربته، أي على أي حالة شربته، فيقول باردا. فباردا حال للماء عند إيقاع الفعل عليه. فهذا معنى قوله يرى، أي ترى الحال جواب كيف عند سؤال السائل. نعم. مثاله جاء الأمير راكبا، هذا مثال واضح، بيانه واضح ما تقدم. جاء إيش؟ جاء الأمير راكبا، كيف حال الأمير عند المجيء؟ راكبا، لكن راكبا قد يكون راكبا طائرة، وقد يكون راكبا حصانا، وقد يكون راكبا سيارة، وما أشبه ذلك من تلك المركوبات القديمة والمستحدثة. فإذا قلت جاء الأمير راكبا سيارة، سيارة يكون مفعولا به لراكبا، لأن راكبا اسم فاعل منون كما تقدم أمس، اسم فاعل منون يعمل عمل فعله، فكأنك قلت جاء الأمير يركب سيارة. جاء الأمير راكبا سيارة. نعم. مثاله جاء الأمير راكبا وقام قس في عكاظ خاطبا. قوله وقام قس في عكاظ خاطبا. قس هذا اسم رجل، هو قس سعيدة الإيادي، قس بن سعيدة الإيادي. وهذا الرجل كان من حكماء العرب البلغاء، وكانوا يضربون به المثل في البلاغة، وهو أسقف النجران. أسقف نجران كان فصيحا بليغا، هم الذين كانوا يخطبون في أسواق العرب في الجاهلية كعكاظ. عكاظ اسم سوق من أسواقهم. فيقول وقام قس في عكاظة خاطبا، أي حال كونه خاطبا. نعم. ومنه من ذا بالفناء قاعدا. من ذا إيش؟ ومنه من ذا بالفناء قاعدا. أعد نظرا فيما تقرأ. ومنه من ذا بالفناء قاعدة. ومنه من ذا بالفناء. بالفناء عندك الفناء؟ الفناء عندي. لا لا لا، خلي الفناء بكسر الفاء. بالفناء. ومنه من ذا بالفناء قاعدة. هذا مثال آخر. من ذا بالفناء قاعدة. الشاهد هو قاعدا، قاعدا حال، حال. والحال يحتاج إلى صاحب حال ويحتاج إلى عامل. تقدمت الأمثلة، والعامل فيما تقدم من الأمثلة أفعال. أفعال مثلا قام قس في عكاظة خاطبا. قام هذا هو الذي عمل النصب في الحال. أما في هذا المثال من ذا، هكذا من ذا بالفناء قاعدا، فخائن الحال. فمن صاحب الحال وما العامل في الحال؟ هنا يتبين ذلك بالإعراب، فيقال من ذا. من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا هو في الأصل اسم إشارة، لكنه في مثل هذا التركيب لك أن تعربه اسما موصولا، أعربه موصولا اسميا. فذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. وقوله بالفناء، من ذا بالفناء، والفناء الساحة للدار وما أشبه ذلك. فبالفناء هذا جار مجرور، جار ومجرور متعلق بصلة ذا، لأننا أعربنا ذا اسما موصولا، ولا بد للموصول من صلة كما قال ابن مالك، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. إذن فبالفناء هذا صلة شبه جملة، وشبه الجملة يقع صلة كما تقع الجملة صلة، إلا أن شبه الجملة هنا جار مجرور لابد من تعلقه. فبأي شيء تعلق؟ تعلق بفعل محذوف قبله، والتقدير من ذا جالس، أو من ذا استقر، أو من ذا كان. مثلا بالفناء حال كونه جالسا، لكن من ذا استقر بالفناء حذفنا الفعل استقر الذي هو في الحقيقة مع فاعله صلة، فلما حذفنا استقر مع فعله مع فاعله، ولا بد أن تكون الصلة جملة، فحذفنا استقر مع فاعله والفعل هو الفاعل جملة. فبعد حذف هذا الفعل مع فاعله بقي الفناء من ذا بالفناء، وأصله من ذا استقر بالفناء. فلما حذفنا هذا الفعل مع فاعله يقولون هذا الضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل إلى الجار والمجرور، انتقل إلى الجار والمجرور، وبذلك أشبه الجار المجرور الفعل في انتقال الضمير واستتاره واستقراره فيه، لأن الذي يستتر فيه الضمير أصالة هو الفعل ثم ما يشبه الفعل، لكن في هذا التركيب انتقل الضمير إلى هذا الجار المجرور، فأشبه الظرف أو أشبه شبه الجملة هذا والجار المجرور أشبه الفعل الذي يعمل. ولذلك بالفناء قاعدا، قاعدا هنا حال والعامل فيه هذا الجار والمجرور شبه الجملة، العامل فيه في الحال الجار المجرور، لأن الجار المجرور هنا أشبه الفعل في إمكان استتار الضمير وانتقاله إليه، فكان الجار المجرور هو العامل، وانتقال الضمير من الفعل إلى الظرف أو الجار المجرور معهود معروف في لسان العرب في كلام العرب. ومن ذلك ما يقول بعضهم فإن يك جسماني بأرض سواكم فإن فؤادي عندك الدهر أجمع، فإن فؤادي إن ناصب ينصب الاسم ويرفع الخبر، وفؤادي اسم إن وهو منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها كسرة المناسبة، وهو مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. فإن فؤادي عندك، عندك هنا يعرب فيقال هو خبر إن على المذهب الكوفي، أو هو متعلق بخبر إن المحذوف، أي فإن فؤادي استقر، فإن فؤادي استقر عندك، استقر عندك، فحذفنا استقر وانتقل الفعل الذي كان في استقر إلى هذا الظرف عندي عندك، عندك. فلما انتقل إليه أمكن أن يقال بعد ذلك فإن فؤادي عندك الدهر، الدهر ظرف منصوب على الظرفية الزمانية، لكن عندك منصوب على الظرفية المكانية، هذا الأصل فيه. إذن فلما انتقل الضمير من عندك، انتقل الضمير من الفعل إلى عندك، ثم جاء بعده فإن فؤادي عندك الدهر أجمع، أجمع هذا توكيد لذلك الضمير الذي انتقل من الفعل إلى عندك، وإلى ما يمكن أن يرتفع، ارتفع أجمع على أنه توكيد لهذا الضمير الذي انتقل إلى عندك. فهذا النظير انتقال الفعل، انتقال الضمير من الفعل إلى الظرف أو الجار والمجرور. فقاعدا على كل حال، وهو الغرض والمقصود أن الحال، أن قاعدا في المثال حال العامل فيه هذا الجار المجرور، لأنه أشبه الفعل، لأنه أشبه الفعل. نعم. ومنه من ذا بالفناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا. قوله وبعته بدرهم فصاعدا، بعته هذا فعل وفاعل مفعول به، بدرهم هذا متعلق ببعته جار مجرور، فصاعدا، صاعدا محل الشاهد، صاعدا حال، وأين عامله؟ فصاعدا أي فأخذ السعر أو البيع صاعدا. فالعامل في الحال هنا فعل محذوف مقدر، فأخذ البيع صاعدا أي ارتفع السعر. إذن فصاعدا حال، وهو اسم فاعل مشتق عامله فعل مقدر محذوف. نعم. باب التمييز. قوله باب التمييز، التمييز لغة مصدر ميز الشيء يميزه تمييزا، إذا فرزه عن غيره الذي كان قد اختلط به، فتميز الشيء إذا اختلط بغيره، ورأت هذا التمييز أو الفرق والفصل بينهما، تأخذ هذا وتجعل من هناك وذات، تفرز هذا من ذات، فهذا هو التمييز في اللغة. وهو في الاصطلاح التمييز اسم نكرة يؤتى به لبيان إبهام ما قبله من اسم مفرد أو جملة، هذا تعريفه التقريبي في الاصطلاح. نعم. وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، قوله وإن أردت معرفة التمييز، مع التمييز في البيت في الصدر، هذا في نهاية صدر البيت، هذا تمييز اصطلاحي، أراد به التمييز الاصطلاحي. فإن أردت معرفة التمييز في الاصطلاح لكي تعد من ذوي التمييز، التمييز في آخر البيت ليس تمييزا اصطلاحيا، إنما هو على المعنى اللغوي، لكي تعد من ذوي التمييز أي التفرقة والمعرفة والعرفان بين الأشياء، تفرق هذا من هذا بمعرفتك وتمييزك. إذن فبين قوله التمييز الأول وبين التمييز الثاني في آخر البيت جناس تام في فن البديع، وهذه نفحات أدبية من الحريري في ملحته، ولذلك سماه ملحة. نعم. وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد، قوله فهو الذي يذكر بعد العدد، فهو الذي يذكر كثيرا بعد أربعة أشياء، الأول المعدود، ثم الموزون، ثم المكيل، ثم الممسوح الذي هو المذروع. فوقوع التمييز يكثر بعد هذه الأشياء الأربعة المذكورة، وقد يأتي التمييز بعد غير هذه الأربعة، لكن أشار إلى هذه الأربعة ليبني الكلام عليها. فهو الذي يذكر بعد العدد، بعد العدد، أيوة بعد العدد، وسيأتي التمثيل. والوزن والكيل ومدروع اليد، والوزن كذلك بعد الوزن، الوزن يأتي التمييز بعده كثيرا. والكيل ومدروع اليد، والكيل ومدروع اليد، المدروع اليد هو الممسوح الذي الشيء الذي له مساحة، هذا المدروع اليد، تقول ذرع فلان ثوبه أي قاسه بذراعه. إذن فمدروع اليد يقصد به الممسوح الذي يقاس بالذراع. نعم. ومن إذا فكرت فيه مضمرة، ومن إذا فكرت فيه مضمرة، أي التمييز الذي تقدم تعريفه، إذا فكرت فيه فإنك تجد أنه يقدر فيه من، هو بمعنى من، التمييز بمعنى من، كما قال ابن مالك رحمه الله اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، أي معنى ذلك إذا جئت بالتمييز فإنك تستطيع أن تدخل من عليه، تقول اشتريت 20 كتابا، فيجوز أن تقول اشتريت 20 من كتاب، ها أدخلت من عليه، فهذا معنى قوله ومن إذا فكرت فيه مضمرة أي مقدرة، نعم. ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره. نعم، من قبل أن تذكره وتظهره منصوبا تأتي بمن فتدخل من عليه فينجر. وهذا دليل أيضا إلى ما سبق أن ذكرناه من أن النصب والجر أخوان يتعاقبان في فن الإعراب، فأنت لك أن تدخل من عليه على ما هو التمييز قبل أن تنصبه، كما تقدم في التمثيل اشتريت 20 من كتاب، هذا صحيح. نعم، تقول عندي منوان زبدة، هذا مثال، عندي منوان زبدة، هذا مثال للوزن. منوان، عندي منوان زبدة، الشاهد زبدا هو التمييز. وإن شئت قلت عندي منوان من زبد، فعندي هذا مبتدأ، هذا خبر مقدم، عندي خبر مقدم أو متعلق بخبر على أحد القولين، على الأول القولين. ومنوان مبتدأ مؤخر نكرة، ولكوني نكرة لا ولا يجوز لكتاب النكرة فأخر وقدم خبره الذي هو ظرف مختص فأمكن الابتداء بالنكرة، كما قال ابن مالك: والنحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. فهكذا قوله عندي منوان، فمنوان مبتدا مؤخر، والشاهد عندي منوان زبدا، زبدا محل الشاهد هو التمييز، عندي منوان من زبد. نعم، ومنوان معيار من معايير العرب لعله تقدمت الإشارة إليه. نعم، تقول عندي منوان زبدا وخمسة وأربعون عبدا. وخمسة وأربعون عبدا، هذا مثال للعدد، خمسة وأربعون عبدا، فعبدا تمييز لهذا العدد، وخمسة وأربعون من عبد. نعم، وقد تصدقت بصاع خلا، قول وقد تصدقت بصاع خلا هذا مثال لوقوع التمييز بعد الكيل أو المكيل. وقد تصدقت بصاع، الصاع عند أهل الحجاز 4 أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين، فالصاع هو 4 أمداد. فقوله مدا، قوله 40 ايش 40، وقد تصدقت بصاع خلا، خلا هذا هو التمييز. والخل معناه ما حمض من عصير العنب او غيره، الشيء الحامض من عصير العنب او غيره، هذا يسمونه خلا بفتح الخاء، بفتح ايش الخاء لا تكسره وإلى يتغير المعنى. نعم، خلا. وقد تصدقت بصاع خلا وما له غير جريب النخلة، هذا مثال للممسوح المذروع. وما له غير جريب النخلة، والنخل اسم جنس جمعي لنخلة، يفرق بين المفرد والجمع بالتاء، فما لا تاء فيه من مثل هذه الأسماء يكون جمعا أي اسم جنس جمعيا، وما فيه التاء يدل على الوحدة، على شيء واحد من هذا الجنس. تقول نخلة لفرد شجرة واحدة، وإذا قلت نخل بدون تاء صار كثيرا، هذا يسمونه اسم جنس جمعية. فمحل الشاهد نخلا منصوب على تمييز لجريب، وجريب هذا ممسوح معلوم المقدار، ممسوح من الأرض أو الطعام، أو الطعام يكون في الأرض وهكذا معلوم المقدار والنقل. عن قدامة الكاتب أنه 3600 ذراع، وقيل 10000 ذراع. وهذه المعايير الأشياء دخلها التغيير في العصور المتأخرة، تغيير أو كما يقال الآن تطوير، وجاء بأسماء أخرى، لكن عند القدماء هكذا يسمونه. والآن ما تسمع جريبا، تسمع جريب، جريبا ما تسمع، إذا تغيرت. على كل حال هذا مقداره قديما. والشاهد نخلا وما له غير جريب نخلا، فنخلا تمييز منصوب لهذا الممسوح. نعم. ومنه أيضا نعم زيد رجلا. نعم. وبئس عبد الدار منه بدلا. نعم. قوله رحمه الله ومنه أيضا نعم زيد رجلا، يريد أن من التمييز الاسم المنصوب الآتي بعد فاعل النعمة لإنشاء المتن، الاسم الذي يأتي بعد فاعل النعمة منصوبا، هذا أيضا من التمييز. في نحو قولك، في نحو قولك أو نحو رجلا، من قولك نعم زيد رجلا، نعم زيد رجلا، فرجل هنا تمييز. وكيف كان تمييزا؟ هو تمييز. وما يستدل به على كون تمييزا أنه أزال أو رفع إبهام نسبة النعمة إلى زيد، فإن النعمة لإنشاء البتح، فما هو الوصف الذي يمدحه به عليه؟ كان هذا الوصف وصفا مجملا عندما قال نعم زيد، وصف مجمل أو إنشاء لمدح أجمل في حقيقته. فلما قال رجلا بهذا حصل التمييز لهذا المدح المجمل، فلما جاءت لفظة رجلا نص على أن هذا الوصف هي الرجولة. إذن فرجلا من هذا المثال تمييز جملة، أي تمييز نسبة، تمييز نسبة. وتلاحظون أن هذا التمييز في هذا المثال يطابق زيدا، لأن رجلا عين زيد من جهة المعنى. ولذلك يقول العلامة محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي الدمامي رحمه الله في تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، تجب مطابقة تمييز الجملة للإسم السابق إن كان الثاني عين الأول كما في هذا المثال. ورجلا في هذا المثال أيضا تمييز محول عن الفاعل، لأن الأصل نعم الرجل زيد، فحول الرجل وأخر وجعل تمييزا، فنزعت ال منه لأن التمييز نكرة، فنزعت ال منه وقدم زيد إلى محل الرجل فكان فاعلا، فأصبح نعم زيد رجلا. وقول الحريري وبئس عبد الدار منه بدلا، بئس هذا على عكس نعمة، فبئس لإنشاء الذم فهو فعل ماض جامد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وحده هكذا محل من الإعراب. وعبد الدار عبد فاعل بئس وهو المقصود بالذم. عبد فاعل بئس مرفوع على مترفة الضمة الظاهرة وهو مضاف والدار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وقوله منه جار مجرور متعلق ببدلا بعده وبدلا هذا محل الشاهد هذا تمييز للجملة الفعلية قبله. وهذا المثال وبئس عبد الدار منه بدلا على نمط ما تقدم من قوله نعم زيد رجلا من جهة الإعراب. فالإعراب هو واحد لكن هذا الأولى الجملة الأولى لإنشاء المدح والجملة الثانية في عجز البيت لإنشاء الذم. نعم. وحبذا أرض البقيع أرضا وصالح أطهر منك وصالح أطهر منك عرضا. قوله قوله وحبذا أرض البقيع أرضا وصالح أطهر منك عرضا. قوله أولا في هذا الصدر صدر البيت وحبذا أرض البقيع أرضا. اعلموا أولا أن لحبذا وجهين في تركيبه يظهر منهما إعرابه عند النحاة. الوجه الأول أن حبذا لفظة مركبة من حبة الفعل وهو فعل ماض أصله حبب فجيء به على حبب وزن فاعل أي صار حبيبا لإنشاء المدح. ومن ذا مركب من حب وذا ومن ذا ذا الفاعل فاعل لحب وذا اسم إشارة إلى مطلق الشيء والشيء اسم جنس عام مذكر مبهم يقع للمذكر والمؤنث والاثنين والجمع على حالة واحدة. فتقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيدان وحبذا الهندان وحبذا الزيدون وحبذا الهندات. لأن الفعل لما ركب في حبذا مع الفاعل لم يجز تأنيث الفعل ولا تثنيته ولا جمعه لأن هذا الفعل صار بمنزلة بعض الكلمة وبعض الكلمة لا يجوز فيه شيء من ذلك. والدليل على صيرورة هذا الفعل بعضا من الكلمة أنه لا يجوز أن تفصل بين حبة وبين ذا بفاصل آخر فلا يمكن أن تقول حب هذا وأنت تريد حبذا لجريان حبذا مجرى الأمثال والأمثال لا تغير. ثم المعنى الذي يؤدى بحبذا ما معنى هذه اللفظة حبذا؟ فالمعنى الذي يؤدى بحبذا هو إنشاء المدح كالنعمة مع فاعله. وإذا أريد إنشاء الذم قيل لا حبذا بجلب لا بجلب النافية السابقة فيكون ذلك إنشاء للذم. وقد اجتمع إنشاء المدح والذم لحبذا ولا حبذا في كلام بعض العرب المحتج بكلامهم من السابقين الجاهليين وهي امرأة اسمها كنزة كنزة وكانت تهج ميا صاحبة غيلان ذي الرمة العدوي. فعلى هذا لا يكون الجاهلين على كل هل من يحتج بكلامه لأن غيلان هذا في عصر بني أمية فهذه كانت تهج أمية فقالت ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي ألا حبذا أهل الملا. وأهل الملا الملا في لغة العرب معناه الصحراء إذا فقولها أهل الملا أي أهل الصحراء كانت عندهم صحاري ما كانوا متمدنين كما في هذه العصور المتأخرة فلا حبذا هي. وكذلك جاء في قول الآخر الجمع بينهما في بيت واحد يقول لا حبذا أنت يا صنعاء من بلد وحبذا وادياك الظهر والضلع لا حبذا أنت يا صنعاء من بلد وحبذا وادياك الظهر والضلع. وهذا الوجه لتركيب حبذا رأي طائفة من العلماء كابن مالك رحمه الله في تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد وأبي علي الفارسي في المسائل البغداديات وهو ظاهر قول السيبويه في الكتاب رحمهم الله جميعا. وإعراب حبذا في هذه الحالة التركيبية المومى إليها عند القائلين بها أنهم غلبوا جانب الفعلية لأن الفعل حب باق على فعليته باق لبقاء الفعل على فعليته وبقاء الفاعل على فاعليته فإذا تكون لفظة حبذا جملة فعلية. وعليه فقول صاحبنا هذا الحريري حب وحبذا أرض البقيع يكون إعراب قوله حبذا أرض البقيع هكذا حبذا جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم وأرض البقيع أرض مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة وهو مضاف والبقيع مضاف إليه مجرور. هذا وجه من الإعراب وهناك وجهان آخران لكن هذين يكفيان. والوجه الثاني لتركيب حبذا أن هذه اللفظة مركبة من حب الفعل وذا الاسم كما في الوجه الأول إلا أنهما في هذا الوجه الثاني أصبحا كلمة واحدة بالتركيب. والقول بهذا الوجه التركيبي رأي للخليل، كما ذكر عنه ذلك تلميذه سيبويه في الكتاب فقال: وزعم الخليل أن حبذا بمنزلة حب الشيء، لكن ذا وحب بمنزلة كلمة واحدة نحو لولا، نحو لولا. وإعراب حبذا في هذه الحالة التركيبية للخليل وموافقيه كالمبرد في المقتضب وأبي بكر بن السراج في الأصول، أنهم غلبوا جانب الإسمية على حبذا، فاعتبروا حبذا اسما مفردا واحدا مبنيا له موضع إعراب هو الرفع بالابتداء، وما بعده ما بعد حبذا عندهم مرفوع على الخبرية. وعليه مثال الحريري: وحبذا أرض البقيع أرضا، حبذا مبتدأ لأنه اسم مفرد عند هؤلاء لكنه مبني للسكون في محل رفع مبتدأ، وأرض خبره وهو مضاف والبقي مضاف إليه، والبقي مضاف إليه وأرضا تمييز. وذكر ابن مالك رحمه الله في شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ أن حبذا تختص أو تنفرد عن نعمة في أن حبذا قد يؤتى بياء فتدخل على حبذا، وهذه الياء إما أن تكون حرفا للنداء وحذف المنادى، أو تكون ياء لمجرد التنبيه. ومن ذلك قول بعضهم: يا حبذا المال مبذولا بلا سرف في أوجه البر إسرارا وإعلانا. يا حبذا المال، فتقدم يا على حبذا. وكذلك قول الآخر: يا، وكذلك قول جرير، ينصب إلى جرير وينصب إلى غيره، وهي امرأة ريحانة كما ذكره الشيخ محمد محمود ابن التلاميذ التركزي الشنقيطي رحمه الله في كتاب له، يقول هذا القائل سواء كان جريرا أو ريحانة: يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. فقد تقدم يا على حبذا فقط بخلاف النعمة، فلا تقول يا نعمة، مع أن كليهما لإنشاء المدح. هذا ما ذكره ابن مالك رحمه الله في هذا الكتاب. وقول الحريري بعد ذلك: وصالح أطهر منك عربا، صالح مبتدأ وأطهر خبره، ومنك جار مجرور متعلق بأطهر، وعرضا تمييز، هذا محل الشاهد. وهذا التمييز، هذا التمييز محول عن المبتدأ، إذ الأصل عرض صالح أطهر من عرضك، عرض صالح أطهر من عرضك، فغير وجعل تمييزا، فهو تمييز محول عن المبتدأ. نعم. وقد قررت بالإياب عينا، وطبت نفسا إذ قضيت الدينا. قوله وقد قررت بال إياب عينا. هذا أيضا مثال للتمييز، إلا أن هذا التمييز هو عينا وهو محول عن الفاعل. وقد قررت بالإياب عينا، الأصل قد قرت عينك بالإياب، قد قرت عينك بالإياب. ويقال قر يقر من باب ضرب، ويقال قر أي قرر من باب فرح يقر في المضارع. ويقر معناه يقال قرت عينه أي سكنت وانقطع بكاؤها وانقطع دمعها، فهي قريرة أو قارة. والمثال وقد قررت بالإياب عينا، قررت فعل وفاعل، فعل وفاعل، وبالإياب جار ومجرور متعلق بقر، بقر الذي وقررت. وعينا هذا تمييز محل الشاهد، تمييز منصوب وأصله محول عن الفاعل. نعم. وطبت نفسا إذ قضيت الدين. كذلك وطبت نفسا إذ قضيت الدين، هذا تمييز محول عن الفاعل أيضا. طبت نفسا أي طابت نفسك، طابت نفسك، هذا الأصل. فجعل الفاعل تمييزا فأصبح وطبت نفسا إذ قضيت الدين، أي أديته وهكذا. نعم. باب كم الاستفهامية. باب كم الاستفهامية. نعم. كم هذا اسم، كم اسم وليس بحرف. كم اسم يستفهم به عن عدد مجهول، عن عدد لا يعرفه المستفهم، فهذا كم الاستفهامية. نعم. وكم الاستفهامية إذا استعمل يكون معه تمييز، تمييز مفرد أو تمييز يكون معه تمييز دائما. نعم. وكم إذا جئت بها مستفهما. أيوة، أشار إلى معنى كم فقال وكم إذا جئت بها مستفهما، فمستفهمين هنا حال، أي جئت بها حال كونك في المجيء بها تستفهم. نعم. وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. قوله فانصب أي فانصب تمييزه، ليس النفس كم تنصبه، إنما تنصب تمييز كم، فانصب أي تمييزه. مثاله كم كوكبا تحوي السماء. كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. وكوكبا محل الشاهد، تمييز منصوب، وناصبه كم. ها ناصبه كم، ها ايش، كم كوكبا تحوي السماء. كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول به مقدم لايش، لتحوي، لأن التحوي حواه يحويه إذا جمعه وحازه، فحوى متعد هو فاعله السماء. وأين المفعول به؟ كم المتقدم. وإنما قدم كم لوجوب ذلك التقديم لكونه اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها الصدر. إذن فكم كوكبا، وكوكبا بعده هو التمييز، منصوب بالنفس كم. وتحوي فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. والسماء، لكنه قصره للضرورة فقال كم كوكبا تحوي السماء والأصل كم كوكبا تحويه السماء. فالسماء فاعل لتحوي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الموجودة على الهمزة المحذوفة تقصيرا أو قصرا، قصرا للسماء لأجل الضرورة، لو لم يقصره ويجعله مقصورا ما استقام له الوزن. نعم. باب الظروف. كم بقي من الوقت؟ باقي نص ساعة. نص ساعة. طيب اقرأ اقرأ شيء. والظرف نوعان، فظرف أزمنة يجري مع الدهر وظرف أمكنة. قوله باب الظروف، الظروف جمع ظرف، والظرف في اللغة الوعاء، مطلق الوعاء يوضع فيه شيء يقال له وعاء، هذا معنى الظرف في اللغة. ويدل على هذا قول بعضهم كأن خصييه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل، ظرف أي وعاء، هذا معناه في اللغة. وهو في الاصطلاح أي الظرف عبارة عن أسماء تدل على أزمنة أو أمكنة، أي معانيها زمان أو مكان، وهذا الزمان أو المكان من هذه الأزمنة من هذه الأسماء يقع حدث في هذا المكان أو في هذا الزمان، فوقوع حدث في هذا المكان أو الزمان يجعل هذا الظرف منصوبا. هذا هو الظرف عند النحاة. فالظرف عند النحاة لا بد أن يكون مشغولا حتى يكون ظرفا في الاصطلاح ويكون منصوبا. وأما الظرف في اللغة فقد تجد الظرف وليس فيه شيء، وقد تجد الظرف وفيه شيء في مطلق اللغة. أما الظرف في الاصطلاح النحوي فلا بد من وجود شيء أي حدث يملأه أو يقع فيه وإن لم يملأه. فهذا هو الظرف في اصطلاح النحاة. وهما الظرف قسمان، ظرف زمان ما دل على زمن، اليوم، الليلة، الدهر وما أشبه ذلك، وما دل على مكان كأمام وخلف وفوق ووراء وقدام وما أشبه ذلك، هي كثيرة. نعم. والكل منصوب على إضمار في. أيوة. قوله والكل منصوب على إضمار في، أي أن الظرف مكانيا كان أو زمانيا في التركيب ينصب بالشرط الذي سبق أن أشر إليه، وهو أن يقع فيه شيء حدث أي فعل، ويكون هذا الفعل قد تقدم على هذا الظرف في التركيب، فعندئذ ينتصب هذا الظرف وناصبه ذلك الفعل الذي شغله ووقع فيه. تقول جلست أمامك، فجلس حدث، حدث أمام ظرف لهذا الحدث لوقوع هذا الحدث، وهو الجلوس في جزء من الأمام، فعندئذ تنصب أمامك لوقوع حدث فيه. وعندئذ تجد أن انتصاب أمام إنما استقام لأنك لو قدرت في أمام لكان صحيحا، تقول جلست في أمامك هذا صحيح، لكن عندما تقول جلست في أمامك لا تقول في الإعراب إن في أمامك ظرف، ما تقول كذا، تقول في حرف جر وأمام مجرور به. لكن إذا قلت جلست أمامك فعندئذ تقول أمام منصوب على الظرفية، ولأنك إذا قدرت في استقام جلست في أمامك. وتقول أسافر اليوم إلى مكة مثلا، أسافر هذا الحدث الفعل الذي يشغل هذا الظرف ولا بد من تقدم هذا الحدث أو لا بد من وقوع هذا الحدث في الظرف حتى يكون ظرفا منصوبا في الاصطلاح، أسافر اليوم إلى مكة. إذن فاليوم ظرف لسفرك، ظرف زمن لسفرك. إذن فهذا الزمن وهو الظرف ينتصب وناصبه قولك أسافر، وهكذا. نعم. والكل منصوب على إضمار فيه، فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. أي فاعتبر الظرف بذا واكتفي، كما تقدم اعتبر الظرف بهذا واكتفي. نعم. تقول صام خالد أياما، صام خالد أياما، صام خالد في أيام، تأتي بفي فيستقيم صام، ثم تقول صام خالد أياما، فأياما ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم. وغاب شهرا وأقام عاما، وغاب شهرا كذلك، غاب هذا الحدث الفعل، شهرا هذا الظرف الزماني، أي غاب في شهر، وأقام عاما، أقام كذلك حدث وقع في عام، أي أقام في عام. إذن فعاما في قولك أقام عاما ظرف زمان منصوب بأقام. نعم. وبات زيد فوق سطح المسجد كذلك، وبات زيد فوق سطح المسجد، بات هذا العامل، وفوق هذا الظرف والظرف المكاني، أي بات في فوق المسجد، لو أظهرت فيه لكان مستقيما. نعم. والفرس الأبلق تحت معبدي، والفرس الأبلق تحت معبدي، محل الشاهد تحت، هنا تحت ظرف، أين العامل فيه؟ الفرس الأبلق مبتدأ ونعته، وتحت هذا هو الظرف، ولا بد من تقدم فعل يعمل في هذا الظرف، وهذا العامل في الظرف مقدر محذوف، أي والفرس الأبلق كائن أو استقر تحت معبدي، فكل من استقر، استقر فعل، أو إن قدرت مستقر، مستقر أو كائن، هذا يشبه الفعل فيعمل عمل الفعل، كما قال ابن هشام في القطر يعمل عمل فعله سبعة، ومنها الوصف المشتق اسم الفاعل وما أشبه ذلك. إذن فيكون العامل في تحته تحت معبدي، العامل فيه شيء مقدر محذوف، والمقدر إذا استقام الكلام عليه كالملفوظ به حكما. نعم. والريح هبت يمنة المصلي، هو ها أي هذا إذن مثال، والريح هبت يمنة المصلي، هبت، هبت هذا العامل، ويمنة هو الظرف المنصوب بهبت، أي هبت في يمنة المصلي، فإذا أظهرت فيه استقام الكلام، فبهذا تعلم أن يمنة منصوب على الظرفية، نصب على الظرفية صحيح. نعم. والزرع تلقاء الحي المنهلي، والزرع تلقاء الحي المنهلي، والزرع هذا مبتدأ، تلقاء هذا هو الظرف، هذا الظرف منصوب وعامله مقدر محذوف، لأن الزرع اسم جامد لا يعمل فيه، إنما الذي يعمل في الظرف هو المشتق أو الفعل الذي هو أصل الذي هو مبدأ الاشتقاق. إذن فتلقاء ظرف للمكان منصوب وناصبه عامل مقدر محذوف، والزرع كائن أو استقر تلقاء الحيا المنهلي، والحيا في لغة العرب المطر، والمنهل المنهمر النازل. نعم. وقيمة الفضة دون الذهب، وقيمة الفضة دون الذهب، قيمة الفضة مبتدأ، قيمة مبتدأ وهو مضاف إلى الذهب إلى الفضة، والفضة مضاف إليه، دون محل الشاهد، هذا هو الظرف، لكن هذا الظرف مكاني أو زماني؟ هذا معنوي، هو قد يكون مكانيا وقد يكون زمانيا حسب المقام، وهنا مع أمر معنوي. وقيمة الفضة دون الذهب، فدون ظرف، منصوب وناصبه عامل محذوف. وقيمة الفضة استقر أو كائن دون الذهب أي دون قيمة الذهب. فدون ظرف منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة وهو مضاف والذهب مضاف إليه مجرور. نعم. وقيمة الفضة دون الذهب وثم عمرو فادن منه واقربي. وثم عمرو فادن منه واقربي. ثم هنا اسم إشارة إلى المكان البعيد فهو مبني لتضمنه معنى الإشارة، لأن كل اسم تضمن معنى الحرف فإنه يبنى. إذن فثم مبني اسم إشارة المكان البعيد، ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. وأزلفنا ثم الآخرين، فهذا المثال أجود. أزلفنا أي قربنا، ثم أي هنالك. فثم ظرف مكان مفعول فيه مبني على الفتح في محل نصب. مبني على الفتح في محل نصب، ما تقول منصوب لأنه مبني، إذن فهو مبني على الفتح في محل النصب. والعامل فيه أزلفنا، والعامل فيه أزلفنا. وفي مثال الحريري ماذا قال؟ وثم عمرو، وثم عمرو أي هنالك عمرو. فعليه فثم هنا ظرف مكان، ظرف للمكان البعيد، ظرف مكان أو يشار به المكان البعيد، فهو مبني على الفتح في محل نصب. والعامل فيه أيضا كذلك، العامل فيه هنا مقدر محذوف، لأن هذا الظرف تقدم وما بعده وهو إيش عمرو، هذا مبتدأ مؤخر، والتقدير عمرو ثم عمرو هنالك، إذن فعمرو مبتدأ وثم هذا الخبر وهو ظرف لإشارة المكان البعيد متعلق بمحذوف، ذلك المحذوف هو العامل وتقديره. وعمرو كائن ثم، وعمرو استقر ثم، إذن فالعامل في ثم المبني مقدر المحذوف، والمقدر كالملفوظ به إذا صح الكلام. نعم. وداره غربي، وداره غربي فيض البصرة. وداره غربي فيض البصرة، هكذا. وداره غربي فيض البصرة. داره مبتدأ وهو مضاف، لها مضاف إليه في محل جر، وغربي محل الشاهد. هذا ظرف مكاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والعامل فيه مقدر محذوف أيضا. وداره استقر غربي فيض البصرة، أو وداره مستقر أو كائن غربي فيض البصرة. نعم. وداره غربي فيض البصرة ونخله شرقي نهر مرة. ونخله شرقي نهر مرة. نهر مرة. ونخله شرقي نهر مرة. ونخله شرقية، نخل مبتدأ وشرقية محل الشاهد، والظرف المكاني المنصوب بعامل المقدر المحذوف. ونخله استقرت أو استقر على الصحيح، نخله استقر أو نخله مستقر شرقية نهر مرة. فشرقية منصوب لأنه ظرف للمكان وعامل مقدر محذوف. نعم. وقد أكلت قبله وبعده. كذلك وقد أكلت قبله وبعده. أكل هذا العامل، أكلت قبل، فقبل ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والعامل فيه أكلت. وإن شئت في هذا المثال قلت، أكلت من قبله أكلت من قبله. نعم. وقد أكلت قبله وبعده كذلك وبعده على إعراب قبله، لا فرق بينهم لأنه معطوف على قبله، فالمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. وإثره وخلفه وعنده هذا كله على نمط واحد. نعم. في الإعراب. وعند فيها النصب يستمر هذه مسألة أخرى. وعند في إيش؟ وعند في إيش؟ وعند فيها النصب يستمر وعند في النصب يستمر وعند في وعند في وعند فيه فيه النصب يستمر وعند فيه النصب يستمر. هذه مسألة أخرى. عند من الظروف المكانية التي تلازم النصب على الظرفية ولا يخرج عنها إلا إلى مشابه للنصب على الظرفية وهو الجر بمن. فأنت لا تجد عند في لغة العرب إلا هو منصوب أو مجرور بمن أو مجرور بمن لا غير. فلذلك قال يستمر النصب فيه يستمر. إذن فهو ملازم للنصب للظرفية أو أن تجره بمن. نعم. تقول إيش مثاله؟ اقرأ. وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقد تجر لكنها بمن فقد تجر لكنها بمن فقد تجر. أي كما تقدم الآن أن من أن عند إنما ينصب دائما وقد يجر إذا خرج عن النصب والظرفية جر بمن. هذا المراد. ولا تجده ولا تجده في حالة أخرى إرادية. وتقدم نشرنا إلى ما ورد من بعض العلماء في بلاد اليمن في عصر الإمام الشوكاني رحمه الله أن بعضهم قال تقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. فقال عنده حتى يكون لكم عنده فرفعه على أن يكون فاعلا أو اسما لكان مثلا. وهذا لا يعتبر. نعم. وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقد تجر بمن فقد تجر لكنها بمن فقد تجر. فتقول جئت من عند زيد جئت من عند زيد. هذا صحيح لأنه هكذا سمع في كلامهم. نعم. وأينما صادفت في لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس نير. وإيش؟ وأينما صادفت في لا وأينما صادفت في لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس نير. وعندما صادفت إيش؟ أعيد البيت. وأينما صادفت فعلا يضمر وأينما صادفت في لا تضمر. نعم. إيش بعده؟ وأينما صادفت في لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس فارفع وقل يوم الخميس النير. هذه مسألة أخرى أشار إليها الحريري وهي أن ما تقدم من الظروف وأن حكمها النصب على الظرفية كما تقدم بيانه هذا كله إذا وجدت في تضمر قبل هذه الظروف ولا يكون كذلك ولا تضمر في قبل هذه الظروف إلا إذا تقدم على هذه الظروف حدث فعل فعندئذ هذا الفعل المتقدم على هذه الظروف يعمل النصب في هذه الظروف ويمكنك أن تقدر فيه في هذه الظروف. وإذا جئت بهذه الظروف ببعض هذه الظروف ولم يتقدم عليه حدث فعندئذ لا تقل أو لا تستعمل هذا الظرف في التركيب وتقول إنه ظرف منصوب، لأنك لو أردت أن تقدر فيه لا يستقيم، ها، وإنما تقدير فيه هو الذي يجعلك تحكم عليه بأنه ظرف. فمثلا لو قلت الآن اليوم أو الليلة ليلة باردة، مثلا الليلة ليلة باردة، الليلة هنا ظرف زماني، لكن هل تقول منصوب؟ لا تقول منصوب. لماذا؟ لأن شرط النصب على الظرفية غير متوفر، إذ لم يتقدم عليه فعل. لو قلت سافرت الليلة، ها، عندئذ تأتي الظرفية، لأنه سبقه سافر وهو حدث يقع فيه. لكن إذا قلت الليلة ليلة باردة، فعندئذ نقول لا يمكن أن تقدر في لا يمكن أن تقدره في هذا الظرف. فإذا لم يكن كذلك، إذا لم يمكن ذلك، فالليلة هنا أي الظرف ليس ظرفا ينصب بل يرفع. وهذا يقول فيه النحاة إن الظرف قد يتصرف، بعض الظروف يتصرف فيحصل فيه مثل هذا. فاليوم كما مثل به الحريري، وكذلك الليلة، وكذلك الدهر وما أشبه ذلك، هذه ظروف متصرفة، أي تأتي وهي ظرفية منصوبة، وتأتي أحيانا غير منصوبة على الظرفية، كما قال ابن مالك رحمه الله: وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، أي في عرف النحاة، كاليوم والليلة وما أشبه ذلك، وهو الذي يقصده الحريري هنا. نعم. وأينما صادفت في لا تضمر، فارفع وقل يوم الخميس نير، فارفع وقل يوم الخميس، وقل يوم الخميس نير، فيوم مبتدأ مرفوع والخميس مضاف إليه والنير الخبر. لكن لا يفهم من كلام الحريري هذا أنه دائما يرفع إذا لم يمكن أن يقدر فيه، فقد ينصب، لكن النصب ليس على جهة الظرفية، قد ينصب وليس النصب على جهة الظرفية الزمانية والمكانية، كما في قوله تعالى جل شأنه: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما، فيوما هنا تقدم قبله فعل ويخافون، لكن يوما ليس ظرفا، لفظه ليس ظرفا اصطلاحيا وإن كان دلالة زمن. فيوما هنا مفعول به، ولا تقول هو ظرف زمان منصوب على الظرفية، مفعول به منصوب. وهذا لأن الإعراب تحت المعنى، والمفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، فخوفهم وقع على اليوم ولم يقع خوفهم في اليوم، إذن فلا يكون يوما هنا ظرفا للزمان، بل هو منصوب على أنه مفعول به ليخافون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وأطال الله عمركم. يقول السائل: ما هو إعراب الليلة ليلة باردة؟ الليلة مبتدأ كما تقدم في مثال الحريري، الليلة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، وليلة خبره، وباردة نعت لليلة تابع له في إعرابه، هي جملة اسمية من المبتدأ والخبر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حفظكم الباري، ما معنى الفرس الأبلق؟ الفرس الأبلق، الأبلق هو الفرس الذي فيه بياض، وهذا البياض يميل إلى شيء من السواد أو غيره، يقال له الأبلق، أو وقد يستعمل ويطلق الفرس الأبيض مطلقا. نعم. يقول السائل: كيف نعرب اليوم في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم؟ أحسنت، اليوم أكملت لكم دينكم. انظروا، إكمال الدين وقع في اليوم، أكملت لكم دينكم اليوم، أي أكملت لكم دينكم في اليوم، فال في اليوم الحضوري. إذن فاليوم منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية كما تقدم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.